أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة بكر وسورة بلبية الضغاتنات مقعدة سورة الجن الليلة. إذا أول كذا يوجد فنفر من الجن يا سورة بإنت إذا فضن بأي كشي كين إنت الجن إذا يا أوله إنت لقب الله ومرك أي قرآن كرسولك عليه الصلاة والسلام كم أغلان إذا إيمان كأسو قلان إذا يشرك يا أولها أغد دارتين يبي إنت أي قيبه ودجهين فلك سورة دولن بابا يا كشي كين إنت مركا سورة الجن بيكم العظم. سورة مكية وعيك متى سورة دي سورة دي انتي رسولك اوسى المدينة اجوري اوكلنا ولا مكة المكرمة. سورة ايضا هذا جيد يلغات ايضا دو مركة ينصو كوبنو كده سورة دو هذا شيء. وسورة مكية وعي دوين ايسا ونورها قصابسا حقيدة اسلامك اللهم ادني مديسية وحدانية ديسا جي قادة ديسا خسالة دا أي كهذا ليس قادة لغيسا البعث والنشور والجزاء قيام ذا إيا الصصوب حدة أي كهذا ليس. لكن ومحور الصورة صورة أطب لحات كذي أدو كهذا ليس وحول الجن جن يهرمها كصابسا إيا التلوين كيسا لقد بالله ومرحي القرآن كدقوه ذو كل عاي إلا وليب صربتي كوه الرئيسي بارد بيكوه لان بارد بيكوه لان وأهموين وأوي وين أركي جرين ودوني ذا كدعي أيي لكل من كل كاسي سبب كأرنتا كنتي قوذين كل كاسي رسولك وقرآن أصحابك كنتو جنائية كور سلاف صباحة ويمادين سلاسي سببك لكو قادين مر كان دوب إيمانك بيقالين كل كأرمها قارهانين يجيني قارها ينبشر كالأول داقي وأي كميتها السمالة انت الله ورقوبه سمالة أكتب انت ورقوب الله تقو إنو حيالا لقصو الضفو iya gantaalla u gaara oo iyaga lagu gano iyo sirarta malaa'igta maamulka ay fulinayso oo dhagtooda wax kaga dhacaan arrimahaas oo aan la wadaagin waa akhbaar gaar ahaaneeda naftana kicinaysa arrimahaas ay suuradda taabatay markeeda qiimile waxay ka bilowday inay qayb jinniga ka mid ah qur-aanka dhagaysteen. Horta qur-aanka ay dhagaysteenna in qalbigoodii laabtooda ku dhacay oo ay ku taasureen oo ay weyraxeen kolka ay qur-aanka suu wax u cadaynayo maqleen sabadeed markay maqleen ba ay rumeeyeen goortay rumeeyeenna ay dib ula laabteen wixii ay maqleeno dadkooda ay u digeen. Qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljin faqaaluu innaa samicnaa qur'aanan cajaba yahdii ila rushdi faamannaa bih meeshaasaatilmaman. Halkaa suuraddu waa ay ka socotay oo waxay ka sheekaysay rabbi cadamadiisa iyo weynigiisa iyo inuusan mudman gidi in wax lala wadaajiyo. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يقفف بدن إلى أن قفن كل أوقف في جري وجنك يا إنسك لبدا بأوقف في جري وإن لك شيء في جري حاسي عرور يوعا إلى قفن. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شطاطا حاسي كهذا شيء سورة لبدا الواكي قدرت هلك وعيك شيء شيء سورة جنك إنه وقتك إساك رسولك اللبحي كهر samada intuu u dhaba galo warar ka soo dhafi jiray dabadeed yaabku jinnigu arkay waxa weyn meel samadii looga muhdaa la waayey awalba waardiye waa jiri jireen qadar malaa'igta ka mida oo samaawaadka waardiyeysa oo jinniga erida waa dhici jirtay. Laakiin markaan in la buuxiyey samadii wainnaa lamasna samaa'a fawajadnahaa muli'at xarasan shadiida wa shuhuban meel loo muhda samadu inayan lahayn malaa'ig lagu waardiyeeyey jinnigii iyo samadii la kala xiray arrintaasay la kulmeen. Kolkaasay ka sheekaynayaan dhaqankoodii hore inay samada intay meelo meelo ka galaan ay ka dhuuntaan oo ay fariisan jireen. Kolkaa maamulkay malaa'igta fulinaysa rabbi korka soo xukumay ay dhagahooda ku dhici jireen. Wainnaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada. Halkaa suuradda waa ka gudubtay waxay taabatay jinnigu laba qolo inuu yahay sida basharka oo kale ama sida dadka oo kale in jinnigu laba yahay in wanaagsan هي إنهم ولبد بليهي وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ووحى ما شرك ملقتا كل كائن لبد قيب بليهيم قيب وناكسن هي قيب غلوعا هدنا ضدك إلى مصيره وقيب سجنك قلوعا ولا نارايا قيب سجنك وناكسن ولا جمعنايا واتين سورة الرحمن فصل مرأي قلت دمر كحور العين تليها ربي جنة كو أبوري المؤمنين كو أبا المريض وانا لقل شيء كينا لم يضمثن إنس قبلهم ولا جان أو الله قرن كرايا الجن وكذب قلايا خيرك هلك النواب عضا وحيث أقول لك آي سورة إن كسر كيسي دعوة لرسولك عليه الصلاة والسلام وبندق آي دينك وأنه لما قام عبد الله يدعو كادو يكون عليه لبدا هي جنه مرك رسولك القرآن كأغرنا يا ربك عامل آيه سيدا يؤد اليمادين ويسد الفولان وهو جنه أجع عليه الشيء لغيش يا قرآن كاللغيسان أيه سيدا الله علامها جيتك أوكال هيسد الفولان كادوا يقولون عليه لبدا أي جنه ونسد الفولان سيدا مدبا مدكا كال أليه كسي حكسولها ودغيش يا قرآن كأجع عليه الشيء وعي سورة دوالك أول رسولك عليه الصلاة والسلام من أي أمر يسوف من وأن لك لي تعابده شركنا أوسن سمينين وروحنا كران أن الأرق كان وحلوه جوابه ولا المشركين والرسولك أطمد عليه الصلاة والسلام وكعفتي رسولك قاتل وحن لأرق ولما قلب الله تمد هركا كبلت لباتدت أقيشتي من حدود أقيشت لما أرق أبيالك يعروري باسكو درتي حقي هولانك واسكو درتي ومضي واسرنا تحديكتي وحا الله وحا كبغيس أنك كادا فعينا إنما قلوا وحا نقدر قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا وضعها تالوريتي قل إلي واحد بعين كرتان يوحد يبليغ رجي كرتان مالك وضعها نيكا لحنا ياميه ضغطني إلى إذن لوذاك أيانا ميه وهي سورة دورك ريابك لكو قبا قبايسي إني عديسي وحا غيبك أقرصون خبينو أقاريهون إذ لا أقول اللهم فصوص قارك با ربي وحي إنما أموك أنا غيبك قولك أمدها قارسية سي أمدها أقارسية أما معجزة بالله قد قايو سورة آل عمران بينو قصو مرنين نبي إيسا إسو أكون بنو إسرائيل وأنبئكم بما تأكلون واحد بريء عندهم تنهدر وإن شيئي كرايا وما تدخلون في بيوتكم وعيالها تقلعكو كيتتين أردي قتلنا وإن شيئي كرا كلك كمعجزاهان سلقوا اعترافه إن انت غيبك الله افتيني يا رسولك دبادين إساق اللهم أقوم صدى الرسول لما ديسة وأما واحد الصوت لا فلوك شاكيه أما واحد لقارن أما واحد مركابا يالا عالم الغيب فلا يدر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أديرنا سورة ديوب بالأبطي واتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وحان سورة تنكب بالأبطي بسم الله ألما يحيي قبس الشد قاله الرحمن الحريس دولة أدوما دي سوادة قارتا نحريسة الرحيم مدقار هانا نحريس قال تعالى خبروه ينقل وحاتي رسولك شرفت له وحيا وحالا وحيودي إلي أني رسولك محمد أنه أرنك إنو يهي استماع إنو دقيستي نفر قح من الجن كاملة أي قرآن كان أغرنا يدقيشتي فقالوا مركا يدقيشتين وحي لهذين إنا أنك جن يوي سمعنا وحن مقالي قرآن مثل أغرنا يان مقالي قرآن كاسو عجبا يا بي أمر كاقل يهدي قانوننا يأونك أولا إلى الرشد حق يهنت فأمنا أسلمك رميني به قرآن ولن نشرك لنودا جن مينو بربنا سبق أنهم قرآن كي سمى قال لي بعد اليوم ما أنت إنت كبن بيسا أحدا قف خلو وعمرك ناشا موقتا وحي مركا للي يحي إنو سن جنك رسولك الله تستعين وسن كل منه وسن أركين وسن أقولين رسولك أما جنك هو هذا قيستي جمهور ساسي قبطا عبد الله بن عباس بحديث كي دوري مسلم يا بخاري بانا بحي مكاي أهل أرنتو سورة دوامك قل كان رسولك تكالاية وصلاة صباح أصحابته تدينها جنه قرابي أم غلاسي سويمة kolka inuu qiradi jinni ka qayb galay oo uu dhageystay oo uu rumeeyay oo ummadda u digayna rasuulka rabbi baa u sheegaya rasuulka jinni maal cabdullaahi ibni mascuud baa riwaayo khilaafsan warinaya oo leh rasuulka iyo jinniga is arkid iyo wadahadal baa dhex maray ma sugnaanin riwaayada halkaana uuxiya ilaya in rasuulka loo sheegaad ka garanaysa waxaa kaloo rumaynaysa qisadan gobolkeed waxaynu ku soo marnay fii suurati alxaqaaf وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى بال أنا كوسو اللحية كوسو دوي قيب جنك كاملة يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وارتي ما دام بإسام مسيا إيغا حكى أدب أدم جنك أولا وحبين أركي دونا إن أخلاقي أدم ميرم بأوي هاي كورتي ما دام بإسام مسيا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي مركي قردي لو دميي ولوا إلى قومهم منذرين kolka sarafna annaga ku soo jeedinay iyo uuxiya markaad isu geysid inaan rasuulka iyo jinniga is aqoon dhex marin aad meshaa ka garanaysa wasadaqa allahu id yaquul innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahu iyagaa idin arkaa idinku maaratan waa ka rabbi nagu yidhi kolka waxaa aday jamhuuri qabta rasuulka warka waa lala socodsiiyey jinniga aqoonsi iyo arkid rasuulka jinniga u arkay lama ul waxaa tidhahda rasuulka sarafta lahu وحي وحل لو وحيضوا ربي شيء أن إلي أنيق أنه أرنك إنو يهي استمع إنو دقيشتي نفرنك من الجن كملة أي قرآنك دقيشتي فقالوا قرتي دقيشتي جنك وحي لهذين مركا ومركا إذا هو ذي أتقي إنا أنك وورد حنايا قرتي دقيشتا هذا الكوذاتا إنا أنك سمعنا وحن مقالي قرآنا قرآن لا أهلنا يا مقلي حقا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ذي كابره قل كتابا نصوم مقلي لهذه وحمرك هلك كم وقتا إن جنك وسن عيسى الرسالة دي سيها لئين والنبي موسى والنبي قدن بأيي إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قل إن جنك وموسى كحرنا وتورد رميثنا بك مقلي هل كان وحاك موقتا مشركين بين إحايه أولا نشرك بربنا أحدا قرت إليه إلا خلدي وحقي اللي قال لميي وإلا الموسى يطورات كدب الضيع من با موقت أي مشركين هاي قولك قرآن كان لقوه كل عايو فقالوا وحي لهذين جنك وحي إليه القرض وذيك لدد وينه وذيك له وقوحي لقوه يسيطي قرآن إلا أنك سمعنا وحن مقلي قرآنا مثل آخرنا أيو أجب يا ذي يا مكاقل قيم كيسا يا معان كيسا يا سوء هدلا أيو قرآن كاسو يهدي كل هنونينا يبدأت كأي وحي لك يستجيني كذا إلى الرشد الرشد الحق وصواه بان ليلة ثمت إيا وضد حلاشا أي يكو هنونينا يا قرآن كان مخلوقات كان لك يستودان إلى الرشد ونكبو كو هنونينا يا جن وارا إسلا مركب إيمان كقاتي فآمنا كادوا وتعقيد سمعنا فآمنا لماذا فعله ما لقى اسكو عطفا سمعنا وان مقالي فآمنا إسلام مركب وان رميني به برانك قل كاسي كدارنا يان شركي بي أي سمين جري وحي لهذين جنه ولا نشرك أما نشرك يلا ماله بربنا أنك ربك أن أحدا وحكا لما أنت انت كدن بيسا لو ذا جن مينو أدان برانك مقالي ربك أن أحدا بو أن لو ذا جن لا أركي ما يمان تكذبه وأنه تعالى وإنه لبقي له لبقي طبال ملودوي وإنه إيا وأنه لبقى بنات جيني جيبا ورك ورطا وأنه أرنك وحو يهي تعالى إنه قرأ هذا جد ربنا عظمة ربنا سبق أن عظمتي جد وكلمة معاني بدل جد الحظ والنصير والليلة قيمت هذا ليسو جد ربنا العظمة والجلال والليلة أبو الأبن والليلة أبها أبه جد بالليلة كان يوحى له دلي هو العظمة والجلال إلى قيم جيسة إلى عظمة جيسة كربا يا هاتيوي وهو حي كركا هاتيوحى نحن منه لن يوحي أول كشي يجري أرك فكرة دي قبيل فكرة نحن المشركين في قبيلو أدمو دلكو المسيحيين تاني وطان إلى حاسي إنو ليها مريمي عيسي وحى إلى هلوك والليناج سيوها اللي أرك وأنه أرنك وحيها تعالى إنو كرا هذي جد ربنا ربك أن عظمتي سيه وين جيسي وهو حنوحنا من قدك عظمتي له وككرهاتي إما اتخذ ألا ما أصيّلني صاحبة أفو واحد العاني يهوانا أقضه وأو يرسي ملك ولا ولدا أخور أدلينا ملك arrinkii baa weli soconay. Kolka hadda ka hor in la khalday way sheegayaan, waxay yidhaahdeen wa annahu arrinka wuxuu ahaa kaana inuu ahaan jirin, yaquulu inuu ku hadlo safiihula dabaalka nag. Safiiha ay sheegayaan waa odagii ibliis ahaa oo iyaga u laqinay shirki iyo hadda khaladkiisii ogaadeen. isagaa marka hore ibliiska shirki u laqinay oo ilaahay yidhi xaas iyo waxduu leeyahay, wixii bay markii hore rumaysteen haddeer isagii bay ku gafxugminayaan. goortay qur-aankii dhegaysteen runtiina ogaadeen. ma takhada saaxibata walaa waladan, inay tahay ee isagii dhaliil ka tabaduureen waxay yidhahdeen wa annahu arrinka wuxuu yahay kaana inuu ahaaday. yaquulu mid yidhaaha safiihuna doqonka naga duuflaalka oo ibliisa ayaa cala allaahi eebba dushii wuxuu ku yidhi shadadan hadal xad gudba oon eebba qabanin oo ah caruur iyo xaas inuu leeyahy. hadalkaa isagaa marka lagu yidhi ay rumaysteen bay ka hadlaayeen. waxay yidhaahdeen wa annaa annaga reer jinniya dananna waxaanu moodaynay an lam taquula alinsu dadka inuusan ku hadlayn iyo waljinnu annaga jinni atoona cala allaahi eebba korkii kadiban baa inayan ku sheegay. oo markii caruur iyo xaas iyo wax loo sheegay umbaan rumaysanayo wax runaanu moodnay, laakiin waxaan ogaanay jinni iyo insi toona fikraddaa waxa qaba inay alla nabaayaan. oo hadal xadgudiba oon eebba qaban ay yidhaahdeen ay daan iyo bakti wataan baanu ogaanay. oo markay nabiga qur-aanka dhegaysteen wa annaa annaga dananna waxaanu malaynaynay an lam taquula alinsu jinniga inuusan ku hadlaynin, an lam taquula alinsu dadka inuusan ku hadlaynin iyo waljinnu toona cala allaahi eebba weyne dushi kadiban warbeena. wa annahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljinni fazaaduuhum raaqa. waxaa lasoo gayay dhaqankii ka dhexeeyay jinniga insiga. carabtu dabeecad bay taqaanay, goortay safraan oo reerihii iyo degmada ka baxaan oo meel cidlaa oo baadiye ah gaba lagu dhaco lay waxay xirsixirnimo u isticmaali jireen. acuudu bisayidi haada alwaadi min sufahaa'i qawmihi. macnuhu waxaa weeye meesha tan gabalka iigu dhacay reerka deganee jinniga ah waayeelkoodii atoorahoodaan magan galay, waxaanan ka magan galay kuwii sawahaabta wax magaratada jinniga ama dhallinyarada ama waalan ka inuu caawa igu turunturoodo waxaan ka magan galay ka waayeelka. markaasuu gaarruunkiisa qaadan jiray jinniga waayeelka waxaa meelaha degan oo odhan jiray ninka anuu imagan galay, anuu imagan galay yaan layga dhowaanin. kolkaas jinnigii isaga ahaa ee meesha waayeelka ka ahaayee la magan galay kolkaasuu isbuuna saari jiray oo wax ismoodi jiray oo dhihi jiray awal intiina jinni ah yaan waayeel u ahaa, hadda insigiina waa ku darsaday. kolka cibaaradii waxay noqotay cibaaro lagu goysay kii jinniga ahaayee lagu gabaday jinnigiibaa warkaa insiiya. haddeer qaala tacaala isagoo ka xikaayoonaya arrintaas yaa jinnigii wuxuu yidhi wa annahu arrinka wuxuu ahaa kaana rijaalu rag inay ahaayeen min alinsi ka mida dadka yacuuduuna kuwa magan gala birijaalin rag bay magan geli jireen min aljinni ka mida fazaaduu waxay kordhiyeen kuwa insiga ahaa hum jinnigii rahaqan kibri isla weynaan isla weynaan bay u kordhiyeen taasna dhibaato ahay. kolka malahan fooshaxu ee ilaah loo maleeyey inuu caruur iyo xaas leeyahay inuu yahay male jinnigiiyo insiga labadaba ka dhexeeya oo dad basharka ka midana ay fikraddaa qaateen jinnigana qaateen wa annahum jinnigii baa wada annahum dadka annahum iyaga dadka ah dhannuu waxay maleeyeen kamaa dhanantum sida idinka jinniga aad malayseen markan bacdigii baa la diidan yahay aakhiro alla yabcas allaahu alla inuusan soo bixinay axadan qofna. jinnigii baa leh inaa nabi dambe soo baxay oon wax jirin dadkuna waa maleeyey marihii waa laysku daarto jinniguna waa maleeyey. kolkaa labada lamiir insiga iyo jinniga ayaad midka hore qorda doonta u celinaysa annahum jinniga haddaad tidhaahid dhannuu jinnigii waxay maleeyeen kamaa dhanantum ayuhalinsu idinkan dadka asaad malayseen oo kale oo wuxuu dadku maleeyey jinnigana raacay waa maxay alla yabcas allahu axad. inaan wax la soo bixinayaa jirin oo taa aakhira lagu dafiraayo basharkii baa dafiray quraysh iyo kufaaru maka iyo wixii la mida mulxidiinti ayaa bacsigii iyo qiyaamadii diiday jinnigana fikraddaasuu la qaatay. kolkaa qolo ku horreysiyo qolo ku dambaysayba waa kaa, laakiin sida badan xagga afkaarta iyo caqliga basharka ku horreeya, xagga farsamada iyo waxqabadka iyo hawsha jinnigaa ku horreeya. kolka fikraddatan annahum dadka ama annahum jinniga dhannuu waxay maleeyeen kamaa dhanantum ayuhalinsu idinka dadka asaad malayseen oo ah alla yabcas allaahu alla inuusan soo bixinay axaddan qofna وانا فكرتي قريشي قرطي ودد كادون دينتو وحبال لديو ولا في اللدب اي بابان بعد يبلو سوحيلنا يا إني ينجرين باب قريشي قرطي يبني ان يدي بقبل وإنا لما اثنى سما وماشي داران كتو أبورتي جينيك انتي سما دا تقال وي مالك دوسان يي وحوغا ورا سودة في جيرين كوا كوحيران يفوحا وشيدا اي بشر كأي وعشاقات فهان كأي قربدار كي يفالية اي حبت داو كيني جيرين كل كاس يكون النصراني يسقاه شمدانا أي يكون داري جيران بقول مدي كرنتاي يا دوينها اللي يبين جيري واللي موجود بيجيري كل كام مرة كادم به النبي قال له بخيي واحد يقبل اللوذي ما كان له جوجي بعدين نجم مال ومرة وعيي وما شو أمه ضابة واركا يا ملك تاجن كل كام واردي يسوي جري جيري ما بسبوه حين سما وما لقى لا عجري جريتي يا مال واحد لقى لا على وعيي على الكي جيني قارك وسبب كي كوكا لفتي إن مركا أي إلكا أركان إن لبوحي أي بادي بوغران وكي جيني بيوي وأن أنك جيني لمسنا وحن لطلبني أسماء إلكا إن أنه أدوانه فوجدنا وحن هلي حاسما بي ملئت إيادو الإلغترو اللبوحي حرسا واردية شديدا دران إيو وشهوبا دان بابورا قانتالا وهو يكي جيني أهو سماء إنه أدوانه إسكودايا ناشو أركابا واردية مرقا تاغن وسمدي والاقي إلى لنايا آييري وحي باسود دقايا وكوحر مايا نوك إمانايا وحي والاقي إلى لنايا وكا سمدي واردية لقا بوحيي حدا أوليبا واردية أن لقو دينين إيقان تالا لغاكيبايو كانوا نيالكو قرحايا وحي اسنوحيا يانو أرقني وأن أنك جينيا لمسنا السماء إركي واندلبني ووجدناها سمدي وانوهيلي مليئة إلا بوحيي حرسا واردية لغا بوحية إلالا شديدا دردارا إيو وشهوبا قنطالو ودن بابورا دي حديق تكسو هوري شيء مركاتي كشاكي أن دبعا دودي هوري وحيلا دين وأن أنك جينيا كنا هروحا نوها جيرني نقعد إنا نفريسنا منها من السماء سما لا حاجة روحا نكفري سنجرني مقاعدة جنبرهور كرسية إيا جنبره يعني سما لا كرهين أو محالو قبنجري للسمع اللي أي للسمع لقيسي أولي إنا وحا ربنا قدري ملائبت أي فلني سيكون ولا هذا ليسو أن أبت أدقنو كل كاوحي دكتو هذا كسو لعنوك إنت الله كانو هو اللي حر بشر كاللوغ أيو هو أنا أيسي بيتيا سلاسة معلومات كاللوغوك سبنجري ساسي أول هانجرتي فمن روحا جني قوي فمن جني يستمع لغيسة الآن هدر يجد وحوهلا يالله إساقا شهابا تنبابورو كسد الله عن القليم وحوهلا يقمتا لفيت لغو قبيي ومركو نقصدفا ملح لغنفلا وهدر مالو مهضمرو فمن جني يستمع الآن هدر لغيسة يجد وحوهلا يالله إساقا شهابا تنبابوري يكنوني خسدن لو قريب تامر كي دعضي ايا جينيك اسوريسان ايا اولي هاي لما كي نقونيش دادك انك اينو سمد اقوار كيني جرني بشر كاها ما انكار باكو دعضو من العريا من ايا وعذاب ايا هلاك بغالد معسن ياهي مسا رب بابا هلوين دون ورسول دوري دون لما دا امي دايت اي جينيك خلقو سمد امهم واي ايو اساقا فكردن اسكولا وريكتك وأن أنك جيني قيباني لا ندري قرن مينو مؤهن أشر بلمي أريد للادوني لمن في الأرض تدكتوك كل المشربة للادوني أن أراد موحو لدوني بهم إياك خبهم ربي قدبا خشدا هنو لدوني كلا قرن مينو أدبت جيني قماشنه شرط إله مآنين لا ندري أشر أراد الله بمن في الأرض مأينورا تدكتوك جوغا ربي المشربة لدوني شرط الله ويكي إلانو فعل مجهولة مغير صيغة وفاعلها ان بيسميانو اشر بلو ميا اريد للادون الهدي لكن خير كي ابي عسكيانو ام اراد بهم ربهم فسد بي الهدي فاعل بيسميان تاو حسن الادب سئله ادب قاتل وإله وحا وحسن با لو آنيا وحا انا لو ما آنيا وان انك لا ندري مؤغن اشر شر اريد ان للادون لمن دوتك في الارض دولك بديه ساكو أم أراد إنو لدوني بهم ضدك ربهم إياك ربكو فشدا هنو كلا قرن مين اللبدا مداجي ألقى مركا أرنتو مريسا وهي مركا رقا عن لديري إلا يريدولك كونه سكوسا ورغو مال والبصواركا وحبا دعاي لولك تكوغان دونتاني كعب إلا سمني اللون مهوي سمني اللون مهوى كل كأسرولك بادي قبل قري كل كأكوحدي حجاز الله صادري أي الله كل أنت رسولك وصلاة سمعتك كان أي أو قرآنك أغرين أي كل كأسي أغادين أم أراد بهم ربهم رشدا إلا إتاي كل كأسي قرآنك دقيشتينو سيو دقيشتينو إيمان دون يبقي مركو قرآنك دقيشت إيمانك قاتي منو اللبضة قول بشر كبيحي قول نغضي أرك وإنا أنك جني جيبان وأنا أنك منا وحنك مذا الصالح إن سوصوبانو ورقي أجمق ليسي وركوذي إيمان كودا دب سوصوبان وألا رميو راعا أنك مذا ومنا وحنك مذا دون ذلك هو أنا ونكسني كلها دون ذلك اللبا قيبا قليسا وحان صلاح يوانا أجمتها أو قالا يوحن مسلمين لكن عاصيان ونكسني كل كاسد حق غيبات موالينا غيب ونكسن وهرسيدة هي غيب أجد جيديسا مؤمنين لكن أنقفك كدوسنين هي غيب قالوا حق جيدي وإنا أنك منا وحن نقمدة الصالحون كوا صوبا ومنا وحن نقمدة دون ذلك كوا صوبا كوا كواسيو أن صلاح في عمائي لكن عامهان مؤمنين هي كوا الماشى ضائما وحاجين يري كنا وحن وهانها دارهر جميناي فرائق كوحوي جدا كلا تقسمه ووحوان أكسن يوحن بولان إن نقول كواح إيمانك بقصب أودي له بيوغادين إن كور يحص بلغة جري أوغادين كل كامر كي أوغادين إن ينهب بك أيمني وإن كب حسن كريم بي قصبكو هنونين إيك أورك عدينا يارك وأن أنك وننا وحن ملينيني ألا نعجز الله ذنك هو حقيقوي أن أنك ظننا وحن هبسن ويقين سني ألا نعجز الله خبئنا نندال كريم كريم وأنا نعجز كريم كريم في الأرض ذلك قديسة ولن نعجزه إن ننهضنا عجز قرين كريم حربا عرض كل كنر إيو مال لوغا عرطونا خبئنا أننا قعانتي سيا قدرة سيا ووديسة كبعي كريم أيان نعجاني كل كاسان خمينيو كل كاقران كمركي دقايشتين الخمينيان سيري سقور بحيان أرك أنا يعدالة دي ربي أوغازي من الرب واحد دلمي لكن حساب تمايو قفك سويحي ولا أولا يميت أو أحضا لقا حقيري لم بأوصنها أن لدو ساري وأن أنك الجينيا لما قرتي سمعنا الهدى قرانك أنه مقال ليبان آمنا رميني بلو قرانك وحاجين يقول فمن روحا يؤمن رمي بربه خبدي أحدك الرمي الجينيا إنسيا فلا يخافك عبسا مايو بخسا إن أجري سي وحلقا ديمو ولا رهاقا قفك سي إن لكردية مدن رهاقا قفك سي إن لكردية ولو كردية دم بأوصا قربسا أما وانا أولى يهين لك قويو إلى أحد رمية كي يمايو فما لحدك يؤمن بربه الرمية فلا يخافك عبسا مايو بخسا دمت إيا نسقان أجري سي لدمو ولا رهاقا كردين يربك سي لكردية مدن يجي أصدي سي عدينا إليه لبك وحوديه وفوة كان وولي بهدنا قول الله أركا مصير كادي عدينا أيو حقيقة دي أغادي وأن أنك منا وحنك مدى المسلم توحب قانستي وإلى أوهب قانستي أرهم يسور على أنك مدى ومنا وحنك مدى القاصدونك وحقك اللحدي فمن أسلم طفك إبوهب قانسما فأولئك انت ألوهب قانستي جني أنسبة تحروا الدزالة فشدا هنون بيكود دلالي يا حق يا صواب وأما القاسطون انت حقك اللاحة الجن يا إنسبة فكانوا إينا وحي نغذين حطبا قريو يي لجهنم ونغذين فكانوا وحي إينا هذين لجهنم النار تلي أي حطبا قريو هذين ألقى وحاكو لما دي وكي جنك خيمك بدنا أي أكو لما دي ألقى وحينك قلينا كلك كفار مكة ورد الله سبحانه من الشرعة كتو سنادان أيهم بأن لقوه كل كاساويحي دباته وإمن الله أتمد وإلا هذا شريعة كتوصنا الله دباته بركيد ونسي ما دون قال تعالى خبوحو يري وأن لو استقام حدي توصنا دان على طريقة شريعة دوشه أي كتوصنا دان لا سقيناهم وأن ورادن لحي ما أنبيو غداقا نبحي ووين ومك رسولك كهاجيري مدينة تقي يا رسولك الإنكاري عليه الصلاة والسلام قولي الإله وتضبط السنة أبارت أهيدا النبي يوسف واقي أدوه قرقارتين لغو أقوصر إيوه قرقار قولك أساعدك اللي بيع لقوه وحوليه اللافن وقولك لباته لبعي متنو مركا سأربي ليه هذا شريعة كنت أصنان لها طب لبيع يواوي ومركا دد يدوية بأي آرن يبرواق يبطان بيهلي لهايين وعلى الله استقاموا haday ku toosnaan lahaayeen ala tariiqa shariicada dusheeda haday ku toosnaan lahaayeen wayan ku toosnaanin laas baynaahum waa waraabin lahayn ma anbiya khadaqan dibica waaweyn marka marka inta laiska waraabiya nicmada la larga nafteeda imtixaan ba ebo wuxuu gelinayaa cadaab annaar cadaabkaasoo saacadda isaga kor u fananaayaba wa ana almasaajida lilah ana almasaajida masaajidii lilaahi ee bay u sugnaatay ee falaa tadcuu hacaabudiha maca allah ala la jiridii cadan qof kale wey saddexdaa masaajidda lagu fasiri karaayo masaajidda oo meelaha cibaada loo sameeyey kolka waxaa weeye dunida oo dhan rabbi masaajid bay u xisaabantaho meelan cibaada ku suuragelin male laakiin waxaa ceeb gaar ahaaneeda gasabka lagu galay eebba laga gala meelo banaana iyo meelihii alla dartii loo dhisee masaajid ahay ee cibaado keliyata loogu talagalay gasabka lagu galay ayaa kala daran intaad meel ilaah keliya loo dhisay oo cibaado loogu talagalay timaadid inaad meeshaa ku barida waxaan eebba ahayn ood ku caabuda waxaan eebba ahayn taasaa gaf gaar ahaaneeda kolkaa masaajidda aynu masaajid u naqaan ee lagu tukado waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa xibnaha todobada xibnood ee laga sujuudo lugaha oo laba ah iyo labada low iyo labada calaacalood iyo wejiga oo rasuulka uu yidhi umirtu an asjuda min sabcati acdaa markaan sujuudaayo todobadaa xibnood dhulka mar inaan isla dhigaa lay faray iyaguna masaajid wey kolkaa xibnaha ilaah baa kugu abuuray cibaadadiisuuna u abuurtay axad kale ha ku caabudin dhulkao dhanna calaa sabiili lcumuum waa loo yidhahdaa dhulkao dhanna waa loo yidhaha rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jucilat liya alardu kulluha masjid dhulka oo dhan baa rabbi masaajid iiga dhigay wa turaabaha duhuur camoodeedana waysaqaad baa layga dhigoo biyo haddaad waydid fain lam tajiduu maan fatayamamu intaad faraha camuuda saarto oo sidaa iyo sidaa tira iska tuko kolkaa dhulkao dhan waa masjid turaabteedana waa lagu weyse qaadanaya kolka waxa weeye macnihii ama masaajiddii gaar ahaaneed ilaah loo dartii loo dhisay ama dhulkii oo dhan ama xibnahaaga ilaah baa leh inta bale cibaado isaga keliyata lagu caabudo iyuu abuurtay axad kale ha ka qayb geli wey ana almasaajida masaajiddii lagu tukanaayey iyo xibnihii laga sujuudaayey iyo dhulka oo dhan lilaahi eebba keliyaa leh cibaadiisuuna u abuurtay ee falaa tadcuu ha caabudinoo ha ku hadlina ha ku baryina maca allaahi alla la jiriddii axadan qof kale wey wa annahu lamaa qaama cabdullah annahu lamaa qaama waxay tilmaamaysaa marka jinnigu rasuulka helay iyagoo baadi goobaaya goor salaad subaxa isagoo asxaabta tuujinaaya ayay la kulmeen kolka markay qiraa'adii maqleen sababkii la goobaya inuu yahay garteen kolkaasaa jinniga siduu isu dul fuulay arag annahu arrinka wuxuu yahay lamaa goorta qaama cabdullah alla addoonkiisii moxamed calayhi salaatu wasalaam uu istaagay yadcuuhu isagoo rabbigii caabudaya u tukanaya kaaduu jinnigu waxay sigeen yakuunuuna inay ahaanayaano calayhi dushiisa libadan rasti inay ahaanayaan libadka waxaa la yidhaha faraska guudkiisa timaha meeshaa ku yah iyo gaamaasha libaaxa iyo xaaddaa dheeraatay oo kolba dhan isla daadato isdul fuusha ayaa libad la yidhaa kolkaa jinnigu sida isu dul fuuleen ilaan baadigood baa lagu maqnaa qoladanaa ku guulaysatay wixii la raadinaayay intii dambena way iska daba timin kolkaas inuu jinniga isu dul fuulay ee isu koraan koray ee mid kastaba codka dhacaa iyo qur-aanka dhagaysa lahaa ayaa waxay sigeen sida guud fardood inay isdul fuulaan wa annahu arrinka wuxuu yahay lamaa goorta qaama cabdullah alla addoonkiisuu istaagay yadcuuhu isagoo alla caabudaaya kaadu jinnigu waxay sigeen yakuunuuna inay ahaanayaan calayhi addoonka dushiisa libadan kuwa isku rastaysano isdul fuulo gaameel admoodilibacu qaala innamaa adcuu tani waataan sheegnay oo aan niriibsa waxaa looga jawaabaayay markay iyagu yidhaahdeen annagaa garab iyo gargaar kuwa wax walbana kaa dhicinayna ee adigu wax nala qab qaala iyo qul laba qiro wey qul waxaa tahay rasuulka sharafta lahu amaa qaala nebi moxamed wuxuu yidhi innamaa wax kale maaha adcuu waxaan caabudaya oo keliyata rabbi rabbiga aniga ay abuuray keliyatan caabudaya walaa ushriku la wadaajin maayo cibaadada bihi allahay abuuray axadan qof kale oon ka qayb gelinayaa male kaa'inan man kaan laa malakan muqarab walaa nebiyan mursal walaa khayrahu min almakhluuqaat waxaan ilaah cibaada qayb uga gelinaayo male keligii baan caabudayaw qul waxaa tahay rasuulka sharafta lahu innii aniga laa amliku hanan maayo lakum idinka ضارًا للدافعي وحدي باتا وأني الرسول كان ذيك الدافعي كلا مجره ولا رجدا هنون أن إذن هنون كرانا مجرته حقهم بالإذن شيء كرا إذن هنون يوم قلك وإنما يملك ذلك كله رب العالمين بحن وحصولا أما إبل الدافع أما إبل سوجيد أما وحل هنوني ألا كليتها أنت إساقا أنت فما يرعه ويديته قل وحاتر هذا إني أنيق لا أملك هنان مايو لكم إذنك ضرا دفع ضر إبل أبيدي ولا رشدا نفسه جيرد إذن هنان كريمايو إيجو مركي إلى هذه وحسن بغيسان نكاد دافعنا وحنا لقب قل وحاتر هذا إني أنيق لا يجيرني يجبد بعدين مايو من الله ألا حق أحد ينقف يجبد بعدين يا ماي بنت الناسنا إذن كي يالي مايو ولن أجد خلنا مايو من دونه أبكسوك ملتحدا ميل لما ينقلو حدان عاصيو ميل لما ينقل خلنا مايو إلا بلاغا استذنها طلبا ميل بعد كي استذنون كرتا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا بعد كي استذنون كرتا ووحن إذن هننكر أيام ملك إلا بلاغا جارسين حق أن ينسوا جارسيو مرا ولا رشدا إذن ما هننكر إلا بلاغا جارسين حق أن ينسوا جارسيو من الله ألا حجي وحل إذن كسوا جارسيو ميو الرسالاتي مهي إلى صدري وإن إذن كانوا أيمبان إذن هننكر هذا بأيبو معانس لا يجيرني نوات كيس إذنون كرتا وإلا بلاغا قارسين حق إلى هيدت كآن قارسي أيوم بعدا بكورين أيوم هدا وجه إلى صوت دريد دفرون بين بنتنا إذن لو ذاقوا خبوي عذابا يا لكن هدا تبليغ سمي ووحي حقها والله إلى صوت دريد هذا إنسان قارسي تبليغ حق أن إنسان قارسي أيوم بكورين أيوم إلا بلاغا لن يجيرني من الله أحد إلى هاي عذاب كيس وحي كورين يا مجره إلا بلاغا يرسين حق الذي سو غارسياس يكونين كرتو يبد بادين كرتا من الله ألا حق الذي ينك سو غارسيو ورسالاته جلد بي إله إلى صوت دري ووحي الله إلى الدري أقومه تأيون با يبد بادين كرتو ومن روح يعصي الله ألا عاصي أول كيسة ديدة ورسوله ألا رسول كيسة ديدة فإن له كأل يرسول ديدة يوحول إيهي نار جهنم جهنم النار تهدول إيهي خالد دينة يرى ولد كوارا فيها النار تقول هذا أبدا ولوديا الله حتى إذا رأوا مشركين فإنت أيكارك ما يوعدون وحن لغوكو دينا يوعدافك ولا لا يهي نار جهنم فسيعلمون مركات الأغان دونا من روحة الأف كتبر ير ناصرا حق قرقارها أو أقل كتر ير عددا حق فرام فنوحة ويقوميسي لقميسنا يا لحقنا يا رسولك يا انت الرميس الدجر وافر مذوباتي اللقوت المامي جري والقاس الربي يرب العذابك قورت الله تقو اي اوغان دونان وحن قرقار يا وحق عن في يقبل يا وحق قبه وطرير با اني ايجا يهين ايو اني مؤمنين تيهين وكلك مؤمنين تربي دان لمر سبحانه عز وجل قرقار ايجا هلي ترمرك اللي الهنا ملائكته وعمودا كبدا يا مؤمنين تسفل لك ليسا فلك أواح تراهان يغليتا أما كتب الير أما كقرقاري يعاون يقرب هليد حم لما أركو حتى إذا رأوا مركي أركا ما يعدون عذابك اللوبوك ودين أيو فسيعلمون أغان دونا منحك أضعفوا جلعسا ناصر حق قرقارك وهو أغلو ترير عددا حق ترير سؤال ما يمركا كالينا وقلك النار جهنم إيا عذابك إيا قيامة الله سيقول لغو أبشي قليو يليه إسلام ركاب أنا قرم أنا راشق وقتي كل كان متى الساعة متى القيامة متى هذا اليوم سؤالها في ودي جلال هل كان اللوغة جوابا قلوا حاطر هذا رسولك شرفت له إن أدري ما أدري أني المنوغي أقريب إنو دويها ما تعدو وحن ليدين يبوها يعذابك إنو دويه بري بريدا بالنقونا أم يجعلوا إنو أميلا له عذابك ربي أنيق ربي أنا دم مددر ما أنوه إنه مددر يكسو كيسو واسدقوا لعدونه إيا إنه دويه كلا قرن ما يلهبا يقى هو إلهبا عالم الغيب أه وحيالها قرصون إلا كلية يقان أنه ما أقان قور ونقون أيه وحن صهبا إنه أمانا يقور ألا كالدقبا عالم الغيب وحيالها قرصنا لك ليتا يقانا فلا يظهر إيبا أمم وجيه على غيره وحيالها ألأو قرصنا أحدا قفنا أمم وجيه إلا من ضد ماهانا إرث الله إيبا أكرها للنقضي ومن رسول ألا بيانية قولك بيانك اللقضر لها هذا من رسول لك يعني إنا إن العلي سنوى النقض الله لكن هذه من رسول اللي يري وإنا إن كهرنا إنا إن إسكونا قاد جنو معها وكذا الأولياء بان لي هذا ميشك ملك تعالى الله مارك قل كوحا ويا كرسان الله بحنيه إلا من ارسل الله إلى أعدك كرها للنغريب غيب كي يقان ومن رسولنا حصولك ولي بسيط الله أبو إلى علينا يارك غيبك وحسالا ماها فإنه إله يسلك وقاتية من بين يديه حصولك هرتيسة إيه ومن خلفه قلاشيسة كسد الملائك إلى الله ووحي لها مولي إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له الحافظون وحل صعدنا أيه ورسولك حتى الله وكان يا ماها فماذا إنت لك صدره وملائك يصبه يا مرك رسولك الله كانوا رسولك اللقوء إلى لنا أيه قل كاسنا رسولك أود لهين وحوحي يا الله كاني إنه وحكبه أنا وحكدر أود ملك حقنا ملائك باكتاقا حقنا ملائك باكتاقا فإنه إله يسلك قاسية من بين يديه رسولك هرتيسة إيه ومن خلفه قلاشيسة فسد الملائك وارديه إلى لسا ليعلم إله إنه موجيه هرويسي وقاسيه أن قد أبلغوا إلى رسولك قارسية ومليه الله دري رسالات ربهم رسولك رب وضويه الأولى دري إلى أمدها قارسية إنكال إن إبا موجيه أوده يلغو إلينا يا رسولك وحاض إبا وكوبيه بما لديهم مخلوقة لديهم ملائكة وادو علين كرتا رسالك آهي رسولك وادو علين كرتا قل كان رسولك إيا أمدها إيا ملائكة وحا أكتوذ إيا اللو لنبا رب علمك كوبي وحا أوسن أذين ملك وحا إيبوا كوبي بما لديهم خصوص أكتوذ وحا وحسا إيبوا كوبي كل شيء وحا لارك إليه الكيبو حددا في رفو كوبي سورة دان وصورة دي سدحية وضباطنات مقا هذا سورة المزمل بان لليلة سورة دو وصورة مكية ومكافو سودك تيوي آيادها يدون اللباطنوي إذا يو هذا شيء سورة مكية ويك وعيك هذا شيء جانب نرشي رسولك سورة المزمل نرشي رسولك إيك هذا ليس سيدو الله أبوكو هاي يسوع ضيعي يسابينك صلاة الليل كوتو كنجري يس كتابك قرآنك وغرين جري سورة سواها وزبنا حاضوها رسولك عليه الصلاة والسلام إذا أدرت إبلا سورة المزمل لقومك عادي المزمل وعدك عدي مكي سورة دمون مليسي أولها سبب دوام ريكوسو دكتي قل كاسا ورهول وين باكوسال يضرب حقوق ميال ككعفا ديك اللوين سورة دوارك هذا وحي كبل لو دي رسولك إن الأمون يالي مدع عقيمي قبلن يا أيها المزمل وأن مدع عيسي اللوون يارم تاسي والرحمة إيا قيمين رسولك الله قيمين يوم دوا دي وحي أرنتا وقدرتي إن اكتلمان تي وحي عريكيس وإنا سنلغي عليك قولا ثقيلا قل كهول وين باكوسو سعطان لوغوتا لقري يفكوا بحين كريمايو نفط سيطة وبرو قيام الليل هذا انك اولا سوى جيدو لكن لغو سوى جيدو صلاة هي قراءة القرى حتى ما سوى جيدك هذا انك وابدني هاي لكن قرآن ما لغو اهرية سوى جيدك صلاة الليل سوى لغوتو كذا قل كقوم الليل إلا قليلا سوى جيد هذا انك هذا قرآن كان عظيم هاي صلاة نتو كان هاي تاوى تربية روحية جسمي هذه النفط هذا يا الله بضب الله إليا مايا قلت واحد حمير دونتا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قرآن يابلي وعرس وتكاليف وطا وأمدا لقارسيو أياكم سودك دونو وحي سورة دو أمرت رسولك عليه الصلاة والسلام دو القادسو وحي المشركين تأيكوها دلائية واذكر اسم ربك وتبطل إليه تفتيلا إذا لو سوود أيا رسولك اللقو يري واصبر على ما يقوله حيض القادة وحن يكوها دلائية وهجرهم هجرا جويلا هجرا جميلا قل كاسا ايقين قود بأذك وذرني والمكذبين أولي النعمة هذا لو قود بي قل كاوها عقابة يا رب قال ذوها ايو شاقي إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما سورة دورك هذا قيمي قبل وحيقو قبل قبيسي قيام كان رسولك الله فري يقوم الليل إلا قليلا ليل حدنا إن لقفوا ليبي ولا نسخيو وأقيموا صلاة وآتوا الزكاة تاتمت قل كوا سورة أول كيدي آخر كيدو إسنا سخيمو يدعو باللابة واتنا يبدأ هذه السورة وعن سورة دنكو بالله يا بسم الله اللهم ذي عسك سدي الله الرحمن نحريس قود نحريس الرحيم مدقار حريس نحريس سوي قال تعالى تدوه لي أيها المزمل كأش نطوب أيها سنو كلا تلطف بالليلة وفد أبلها الليسي وأدعنا نسي إن أدحولا فرح قليسوا قربضي يشدد أيها منك أغا شارك مدفك لقب هدات راهيد أما منك أغا أوكيالك قبا تاسي وانوع تلطفا وقفك مركت لك فضيبين أيها حقنا حيسن وابورا كل كما خيسو دلتي رسولك سقو غارو حراء انت ملك أغي مثل عم جوجيي أبصدي وريقا يمدو إشددي والقدب يمدو لي أيها المزمي كاغا بوستاس كدو دوبا يو فرق ما قد نهولوين باكوب اللابطي أما جوجين تانا وحكومتال استودوبنا كوافعي مايو استودوبك إسكا قادو ومن الليل إلا قليل يا أيها المزمل كاي استودوبا يو وق إستاد الليل هبينك إلا قليلا وحير ما هاني هبينك انتي سبدا إستادو محال قبنا يا انت اللي تاغن يهيب بدن وحا اللي قبنا يا قراءة القرآن والصلاة تكسير يا قراءة القرآن كل قاسا قليل في اللي تابتون اللي يري نصفه هلينك برك ما هال وبرك اللي حسا استاغنو او انقصك يري منهم من النصف قليلا وحيا وحوغاك يري او زد كرديو عليه على النصف كبضي وحوانيا انت عن هذينك سود يدد الى عابد يسي القرآن كأغين يسو إلا فرصة كيراني سيدي التعنى ينكب ذلك ثلث الليل هذنك هو الذي يتبصر مركا هو سدع أفراد مركا أفرنا ينكيراني سيدينا ينكب ذلك انت أولا حيث وحكوة وذن قم الليل هذنكيك إلا قليلا وحير ماهانه نصفه هذنك بركيسة أو انقص يرايو منهم من النصف قليلا وحوا كيراني أفرصة سوجي أو زد كرديو عليه على النصف كبب ذلك سيدي تعسوجي ونسك اللي حسابوها لما ساكو در سيدي هالنقوطو قولك أفر ساعنا سيحو سيدي ساعنا سوجي له تكشيه قرآن كاغي نفطا دي تببرو تربية روحي أسمع هذي كان المضيف باب نقو نيسا كحمات كادو ساعدكو بادان آيا كرتيبا دي ألا ليسا يركا قاعد كان أيو قولك ملكا تربية لا إسلام اعتنوك لوا تربيو أسعرت ملكا تربية لا قاتل إيا قول لغا يأي أفر تبادر دولا انكو تغن مل والبنا قبتين كيف مرودي يا فرد صار يكره دي جيرا انت عندك قليان ايبض قلك هو حوي تربية دار اللقاتي او انقص منه قليلا او زد عليه اما كما بدي نسك محال سمينا يا ورتل القرآن قرآن كلا دقدق ترتيلا كلا دقدق انت قرآن كأغرد بل ارقا قوس كهدف قرآن كهدي اللي اغرنا ايوك او عربك انت اللي قفر كل يقول صب صب صب صب صب كصوبه عاد قرآن ما ورتل للقرآن قرآن كلا دقدق ترتيلا كلا دقدق وماشي لبا لو دن لي هي قرآن كحروف سين الحق هذا مر صوت قيم جادي كو شيكتو معني انسان افهم دي بالو دن لي كل كا هدا تلكا كغشو قد ببيسو او وها غو دن بو دنار كو سو بخو انا لا او اسكال كل كا وها وي وها اخردينا قرآن ما ثوابنا ما هيشيد معاني لما سعتيد وحي لو فرينا ما كل كا ان اسكبا دايو يا انسدا اله شيغي جزبات كا اغريدي ايات بات كا اغريدي ايات انا وناجي معاني جيدنا الروح ورتل القران قران كا كلا دق دق ترتيلا كلا دق دق كل كا تربيه دي سوجيت يا قراءه اللي سفر يا الا دي باب الله دور الا الله يلي من وحا وي ان انا ابا ربي ما حال نقول يا سوجيت نفس الليل يا اس عربي ان انا ابا سنلقي وحنردي دونا عليك دوشاذا قولا اري ثقيا عرس قرآن كيوي قرآن هو ثقيل معاني جيسا هو ثقيل ولو فهمي جيس وسالي هاي ولقد يسرنا القرآن صومرني وعوى يوح قيمي بدن وجليلة وهيبت إياه وعدلة وعظم إياه كمالة ومعلم إذا الله أرقل قولك قول عرس تكاليفنا وكجرتا قولك وحلة الماما يا تكاليف تنيتاي وأوامرت إياه النواهلة قرآن يهي هي معاني جيسا لبدر هايو مفاصلين تواقبا إن أنك إبا سنلقي وحنردينا عليك دوش هذا قولا إليك ثقيا عرسول ها درت أدبا ليسو عربين هاي مثل لبادنا واكا وحاول يوان لقيبي هبينك يا مالنك دبنك اللبادو ككوما مالنك هولها جي أدون بادكو دبالا نيسا وإذي أسيح الميسيد إذي أسيح الميسيد فهذه مالنك شقي سنايا ودنها جي إريانايا إذي كنسو أدوغي ميسيد هذا عبادة ما يقولك لما لا تلقى يدي إن الناشئة الليل هذا كسوك عنديسة هي يضا أي أشد درن وقت أن بيكون درن تهي وجوكسية وأقوام يضا توصل قليلا هذا وهو يهدر هذا كسوك عدي يوم يقول أن حسين لن يهي موقي يبلغو سنجري كرراد مع عنسان إيسا عرف كهي قلب ناس وفقهي لكن هذا المال ما هو حقرنا يا تلالي قلت بسم الله تلالي بص هذا الضيورات كبوردو بابور نقيض كبوينة ناشنا تلفز بود عليو ما انت هدرين بعد الغذاري لا فينينو عرب كان يسكو الهناي مدوا مدى مدى اللي بعد نوحا ويسوك عدها هذينكي قد ما حملي كريشة مالينكي ديقة خفيفة وهرسة واتسوك عكرتها لكن هذا يسوك عدو وعنوستها تقول ايه بنينا يكون ايتها ايام ملحة بكندك قادي كراي إن ناشئة الليل هذين كسوك عديسة هي إيضا أشد دراسة بلن وطئا يوكسيغا ولما بسوك عكروي وأقوى إيضا توسا غير الهدل قل كهذين كسوك هذا مالك إن لك وحفوسنا في النهار مالنتي صبحا تبال طويلا ده تباشا وحاول هوليه أدون با إسلح بولايا طبعا هول با مالنتي كسوكيسا وحسد مالنتي كتبارانيس قل كوجعلنا النهار معاشا واكي بيري كل دبارة هولها يقبس مالنتي هذا انكين هو ذا سوكعو إن لك وحاكوش بنادي وهذا انكي كعلقول أيهاي في النهار مالنتي صبحا واتصرف يا مامو دبارة شوي طويلا ده إلا مركا هولي اللوق قريبي يا إيبا يعود الناشي اللي قد بالله باي أرك واذكروا واحد حسطة اسم ربك خبك مقعي حسو مرأة الله مركا ضوح بالله باي سودان بل بسم الله الرحمن الرحيم كبالله وحكوه الرين كرامر وفي مسلم شيقا ايو هدلو استاقي او ملكا لو اعتب الابي وحبو حسماها واذكر حس اسم ربك خبك مقعي حسو بسم الله الرحمن الرحيم وتبتل قو انيه الى الله اقو تبتيلا قئتا هاو شاء الله وكودره كصوبحو ايضو اللبدي بايسكين ايسو الا الوحى القودي دنيا هاي ملك خبك مقعي وصيدو كل الله ملي أذيقنا أمام القادو وتبتلق إليه إلى الله ألا حقي تبتيرا قلتهم سب المشرق بري خد ديوه والمغرب قلبان نيسك أو ربيا لا إله قل أحد نقو عابدا مجيرو إلا هو إسك ماهان كل هدي بري قلبات بو ربيه وحكا لو العابدي كرا أسنجرين فاتخذوا وكيلة إسك أمام القادو وحد عسك نيسك أمين يسو إسكوها اللي نيسك بري يسو وأكو غفل النهاية إسك أمام هذا فاتخذوا وحال إبا كيالتا وكيلا مامولا أذيكم مامولا يكيالا وحال يريد مركا سورة ديوامك يبعتني هذا الحمدي قال لك إما نيسي واصبر خسولك شرفت له دول قادو على ما هذا البشي أن يقولونك هذا الآيات يفضك أذيك هي الدينة يا ربي الله قيسان أيو إساق دول قادو وهجورهم كتك أكفع إلا قادني حجرا كتجد جميلا قروح بنوي ووحوا يمعاتلي على علي أساسا لإيارئيو مبنها أوران كبح واركوضة إلى تلك رأيكة ما دو وقال أبا المريناية ألا الله حسابتا مايا أما أدا بخصو بحدونا لكن انت وقتي قال لك قارو نبي ما قعن سر يوم مكان لجوغا حتى رسك دول غانوي واصبر دول غادة على ما يقول وحيكون هذا الأيان ودول غادو وهجرهم كتقوا هلا في علتمن حجرا كتقيت جميلا وناكسن اسمه قام روغيسي واركوضو نجح قومي قل كان وعيدك درنا يي من ارك الى هبايري سبحانه وذرني اسقطك اني ابا يا اول مكذبين كو بيني عقد لمدا كاي اسقطك ويو نحن ما كبح وعيدك ادرى كل قف كا تغرون كو سو بح بحسن اي او كل يا وريداي هذيك انا اداد ابو باهنت وحساك دد بو وردا كيره كل كان وعيدك لو درن وذرني يسود أنيق إباء يوال مكذبين حق قوة بيني أولي النعمة مرواقضي اللي نانتو صاحبة لدي يدني اللي قبديو قل كاسا ربي وماهلهم أسلقوا قليلا وحارة وتضمني سنين ترسولك مكاكتك المدينة تقل الأباري يي ببابعين ينكي كهدين أتيب ذرلق الله يي وماهلهم أسلق قليلا وحارة وهي عقاب اللي قلتلك على ربي الشيخي سبحانه قل كاسا ربي إن لدينا أكثر نضوحة وان عاسيالك أغطر قلي أن كالا حركة أرس أن كالك وحاول وكثير نضع أمك البشر بلحن وحلو حلو سلسلة دوين قلبسا وان أجمدك بحرنا الأحياء إسكد داول وجحيما بانوها يا النار لفوه دقو وحدو وطعاما عنتانها يا وقيد باسك عنت لا صداقوسة مرقشة وصاحبه هل عنك اسكالو ليسا وعذابا بانوها يا أليما حنوجيو ألاب تاسانوها يا إهدي هلاج وواييه نحن ماذا كبحو إن لدينا أكثر نذوحا أنك لن حركو كتين دوي إيا برق اللبس إيا وجحيما نار لفوه ذاقو واحدة إيا وطعاما عنت قيد باسة لا غصة مرقشة صاحبة إيا وعذابا ألاب عذاب كاسو أليما حنوجيو عذاب كاسو أليما حنوجيو يوما مال بعذابك إمانايا ترجف الأرض بلك قريرا يه والجبال بورهن أي قريرا يانو شد مايا وكانت الجبال بوره أي نقن دونا كثيبا بعاد مهيلا شد مايو بعاد كان تورتورنا حيبها أبدا إيه أن تقبسين هذه المالكة تغتوضا نحسنا يه يعني بوره قصوا بحايا مالك دمنا هباء منصورا والله بكنا يه مالك أسا عذابك إمانايا يوم مال ترجف الأرض الأرض أي قرير يسوف والجبال بورها أو كانت الجبال بوره أي هاندونا كثيبا بعد مهيلة صبنا يوم والقصة المثال يرى لك يعني المثال كل عنكو سرسيها النبي موسى نبي موسى فرعون بالله ديري فرعون نبي موسى هو حق ديري قلكو حق ديرينا فرعون يدلك سيوال البابي سيدي أوكالي أي النبي محمد قراش الله ديري وي حق ديرين إيقنا إلا بابينا يا موقتا قل كاساتين لو انجل قبت الرسول شو بابدنايين لكن موسى وحى الله حصي من فرعون الله ديري لحق ديري موسى لكن لأيدو الله شو إبر لبعي إن الله دينه محمد الله إذن سو ديري قد حق ديرتان وكل كبرتان قد تلقل وضدي وابحثم قال تعالى فبوحوا إنا أنك إباح أرسلنا وادرني إليكم إذن كان كفار مكاون ولدي إنا قريشان خسولا بان إذن سو ديرني خسول كاسو شاهد المخاتيك عدونه عليكم تشيلوكم الخاتيك عدونا أو واحد هالليسان قلكي إنو كقر دونا سورة النسان كسو مرني إن رسول الله أركاب القرض الله بري وكم الخاتيك عدونا إسلو إمن دونا عليه سلاة وسلاة قلك أسا ربي إن أنك إبا أصلنا واحد درنا إليكم إذن كالرسولا بأنو إذن سو درني شاهدا كم الخاتيك عايو عليكم تشيلنا كما سيدي أوكال أرسلنا أنو أمود درني إلى فرعون ملعونك فرعونها فصولا بانو دره موسى وارتي الله دره فرعون سوحي يلي فعصى فرعون فرعونه عاسي الرسول فصولك موسى هاي الله دره أيو فرعون عاسي وارتو فرعون موسى عاسي هبسا يلي فأخذناه فرعون واقبني أخذا قبشو وبين حق دفع أبالكي بانو مرنيو فكيف سليبا إلينكي كلك قراشها أتتقون أغدى وسن دونتان إن كفرتم هداد قالوا لأنه محمد ديده يوما ما لنسى عذاب أغدى وسن إيسان يوم كاسو يجعل كيالا الولدان عرور تدلتي شيبا كوا إفوري كلك يوم القيامة لتقو والنبي آدم ليرا عرور تادا قيبت إلى النار لها كاسو صار وقل يرا ما قانا وامحي وقل يرا ذاكم كيبا مدبع لك جنين هيا سقال بغلية سقالية سقاشا بالا النار هيا يا والله انت ددكو عبدادو يا قفنا كصبرا يا واحد جنة ليرا كل كاسا اللي بجيركو إرابا هيا فرمال انت اللي بجيركو إرابي دونو سيجي يالي دونتان بالبوية فكيف الصدابة تتقون النار غدو سميسان ان كفرتم هداد قالوا ذين يوما مال يجعلوا كيالا الولدان ويلشا يرير سيوا كوا إسوبي حديب ويلشا يرير اي نحن در تدلع إسوبي إركو ساوى كان يا مالنكا السماء عركا منفطر مدل دلاء عيوي بدي يومكا سمالا انت أذيقل ودل دلاء عيسا واترتريل ميسا مالنكا السماء سمادي منفطر سمادي مدل دلاء عيوي بدي يومكا كل كاسا ربي سيدا أرنتو هادا روشاقا إلى أم المريسو كان وعده مفعولا إلى وحو يبوه أما أوشاقا سوء شاوكو إمانايا كان وعده خبي يبوه سوحو مغضي يوحى أوشيغو مفعولا مدلا ميل مريو دون نغضي يوحى لباجيو مخلوقا يقاني خالق ما يقان إن الله لا يخلف الميعاد وهي إله يبوها شيغي سو أوشيغو كوي مانايا كان وعده إبا يبوه وحو نغضي مفعولا مدلا سميو قل كان سورة ضيابك الآيد عظيمة آيات قبل الخطر الوخة من يوحى ربي سبحانه إن هذه آيات كان لإذين سو أخرية لإذين كل صوحر لي تذكرة وانوي وقال لي ذي واني روح البواء الله ذي ساقي فما شاء الروح الرضا اتخذ هاي يسو الى ربي ربي حقي سمينا وضح حلالا أما إله وضع سميسان وهو سميسان والقوانية وحنا والقوش يجي وحكاه الرئينا والقوش يجي وضعت إله سميسان سامقعد الإيمان وطاعته حداد إله وضع في عن أرابطه إصلاة رمي ليس وركي سادنا يا ليس الإيمان والعمل الصالح وضعت حداد الدنك كل سميساته وافوك حديك الكفر والمعاصي الحق أقول لي حتى وقال لي يا خلافي التي ما دنا أنا هلاية إن هذه آيات الآخرية تذكرة وانول فما شاء الروح الرب اتخذها يسو إلى ربه ربه حقي سبيلا وضعه يسو وهي الإيمان والطاعة ويوضده والله سبحانه وتعالى أعلم.